واحد يسأل يقول ما حكم من يتهاون في موضوع الحجر الصحي ويخالف القوانين في اختلاطه مع الناس والخروج والاجازة للأمراض الناس؟ نعم، هذا الذي يخالط الناس ويخالف القوانين في موضوع هذا الوقت وهو غير الفيروس وغيره، هذا لا شك أنه جاهل ومتعدي ويستحق العقوبة، لأن الضرر لا يعود عليه وحده حتى يقال أنا أتحمل ما يصيبني، لا، هو يؤذي غيره، قد ينقل هذا المرض إلى غيره، إلى أهله، إلى جيرانه، إلى من يذهب إليهم. فهنا القضية، القضية ليست قضية أنه حر يفعل ما يشاء وهو معتمد على الله، لا، القضية تتجاوزه، ولذلك يقول تنتهي حريتك إذا بدأت حرية الآخرين، فهذا إذا كان يؤذي غيره فلا يجوز قطعا، هذا غير مخالفة ولي الأمر الذي أمر بهذا لون المصلحة العامة، والله المستعان.